الحمد لله. ما سؤال الأخت نور الهدى عن كفارة اليمين، وأنها ترغب الصيام، تقول لأنها طالبة وليس لديها مال حتى تطعم. فنقول الله جل وعلا رتب هذه الكفارة، فيقدم الإطعام، قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإن كانت غير مستطيعة على الإطعام فتنتقل إلى الصيام وتصوم 3 أيام عن كل يمين منعقدة، لأن تقول عندي أكثر من يمين. إن كانت هذه اليمين منعقدة وكانت من جنس مختلف فتصوم عن كل يمين 3 أيام. أما إذا استطاعت على الإطعام فإنها تطعم 10 مساكين ممن تعرف حالهم، إما بغداء أو عشاء أو نحو ذلك مما يتيسر، وتكون بذلك قد برئت ذمتها لكل يمين إطعام 10 مساكين. أما إذا لم تستطع فتصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متوالية. وإن لم تستطع بسبب عملها أو دراستها كما قالت فإنها تصومها ولو متفرقة، والله أعلم.